وكان له وجاهة في الناس. واضح مجعب بن زبير هذا. فلو شعبة ادى الحكم الفصل فيه حينئذ ربما يعني يضر شعبة. واضح يرحمك الله. ولا ينتفع الناس بالعلم. فمن باب تقديم الأولويات ومراعاة المصالح والمفاسد أعطى الحكم بطريق الإشارة وجعل من يفهم يفهم ومن لا يفهم لا يعني عدم فهمه. واضح. فقال كان كثير الصوم والصلاة. راح نسألك عن الصلاة والصوم. راح نسألك عن حديث